والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النكرة والمعرفة. الاسم ينقسم إلى قسمين. طبعا هناك تقسيمات للأسماء، تقسيم من جهة الأعراب والبناء، تقدم معنا الاسم إما معرب وإما مبني، وهناك تقسيم من جهة أن الاسم إما مذكر أو مؤنث، وتقسيم للاسم أنه منصرف أو غير منصرف، تقسيم للاسم أنه مثنى أو مفرد أو مجموع، في تقسيمات كثيرة للاسم. هذا التقسيم الذي نحن بصدده يقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. الاسم ضرباني. الاسم ضرباني أو قسمان، نكرة وهي الأصل. أحدهما النكرة. النكرة هي الأصل، يعني الأصل أن يكون الاسم نكرة. الأصل أن يكون الاسم إيش؟ نكرة. وأما أن يكون معرفة فهو خلاف الأصل، أصل التنكير. الأصل أن الأشياء مجهولة بالنسبة إلينا نحن البشر، ثم تعرف بواسطة من وسائط التعريف الآتية. قد يقول الإنسان سيأتي أنه ما هو النكرة، سيأتي ما هو، يأتي تعريفان، تعريف للنكرة وتعريف للمعرفة، كما أنه يأتي حصر المعارف، لأن المعارف معدودة بينما النكرات غير معدودة، يعني كثيرة. طيب الضربة الثانية المعرفة. أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كرجل وطرف وكتاب. بدنا نعرف نعرف، يعني هو عرف النكرة، قال النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. مثل إيش؟ رجل. إذا قلت رجل هذا شائع في جنس الرجال، إذا قلت رجل رأيت رجلا، هل يفهم منه رجل معين؟ يفهم منه رجل معين؟ رجل. ولذلك يسأل الإنسان من هذا الرجل؟ من هو؟ هل تعرفه؟ فإذا هو نكر، كل اسم شائع في جنسه، جنس يعني جنس الرجال. وكذلك يقول أنا اشتريت كتابا مثلا، ما هو هذا الكتاب؟ هذا شائع في جنس الكتب. ورجل لا يختص به أحد دون الثاني. الآن عندنا زيد وعمر وبكر وخالد، هل نستطيع نقول زيد رجل وعمر مو رجل، أو عمر رجل وخالد مو رجل؟ لا، كلهم يستوون، يستوون في هذه التسمية. كل واحد ذكر جاوز من حد الصغر إلى حد الكبر من الذكور من بني آدم يسمى إيش؟ رجل. يعني كلمة رجل تطلق على كل من. طبعا الذكر لا يقال رجل إلا إذا وصل سن معين، في عندنا مثلا رضيع، طفل، صبي أو طفل، بعدين عندنا فتى أو غلام، فتى وهكذا، وبعدين نصير إلى أن إلى آخره. فالرجل يعني من سن البلوغ فصاعدا يسمى رجل، وهذا لا يختص به واحد دون الثاني. نعم. وتغريبها إلى الفهم أن يقال، قد يقول يعني كما يقولون في كلامهم وبعبارة أخرى، ما يقولون هكذا؟ يقولون هكذا. إذا تعريف النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. قد يكون هذا التعريف عصيا على بعض الناس أو صعبا فهمه. أقول لك، أقرب لك التعريف بعبارة أخرى. وكل ما صلح دخول ربع عليه، كل اسم يقبل ربع ويصلح دخول ربع عليه يكون نكرة. طيب ما تقول رب رجل لقيته، رب كتاب قرأته، وهكذا. لكن هل يقال رب زيد؟ لا يقال، لأن زيد واحد معروف موضوع له، رب عمن، رب محمد، رب يعني ما يقال للمعرفة رب. ما يصلح دخول الرب إلا على النكرات، وعلامة كون الاسم نكرة دخول رب عليه. إذا شفت رب داخل على اسم فاعلم أنه نكرة، لأن رب هي تدخل على النكرات. لا تجر، هو حرف جر شبيه بالزائد. النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام. لا هو قال تقريب المعنى. تقريب هذا الفهم أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. هو شوف، أنا أظن في الأجرمية في الأصل ما صلح دخول رب عليه. مو هكذا؟ هذا غير. أيوة. وأما أل هذا أمر آخر. هي الأل. أل تدخل على أسماء وهي معرفة، لكن كل ما تؤثر فيه أل التعريف. وهكذا قال في الألفية نكرة قابل أل مؤثرة، نكرة قابل أل مؤثرة وغيرهم. أنا أعرف أنه في الأجرمية الأصل يعني كل ما صلح دخول رب علي ما موجود في الأجرمية الأصل، ما أدري. الحاصل أن رب من علامات كون الاسم نكرة، لكن أيضا نقول أيضا من علامات كون الاسم نكرة دخول ألف لام التعريف عليه، أل المعرفة، أل ألف لام التعريف. مثل رجل، يصح أن تقول الرجل، كتاب الكتاب، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كلها أسماء لأنه دخلت عليها ألف لام التعريف. لأن ألف لام التعريف إذا كانت للتعريف لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل على المعارف. طيب ليش قلنا يعني إذا كان للتعريف؟ هل تكون ألف لام لغير التعريف؟ إيه نعم، أحيانا هناك ألف لام زائدة ليس للتعريف، نقول الفضل العباس الحمزة، أليس كذلك؟ الفضل اسم شخص، ولد العباس أو غيره، الحسن، النعمان، العباس، إيه نعم، هذه ألف لام وقد دخلت على أسماء معرفة لأنها أعلام. فمعنى هذا أن أل هنا ليست للتعريف، إنما هي زائدة يسمونها للمح، زائدة للمح، يعني تلمح وتشير إلى ما نقلت عنه. يعني فكأن فضل منقول من المصدر، مصدر فضل فضلة، الفضل يعني اللي هو منقول عن الاسم اللي هو المصدر فضلة، وكأن مثلا عباس مثلا صيغة مبالغة اسم الفاعل من عبسة، نقول العباس هكذا. نعم، النعمان يعني كأنه اسم الورد المعروف شقائق النعمان، هذه تسمى للمح، الفلام زيدت للمح أي للإشارة إلى ما نقل الاسم العلم عنه، لأن الاسم العلم قد يكون منقولا عن غيره وقد يكون مرتجلا. فالمنقول ما نقل إما عن مصدر مثل فضل أو عن اسم فاعل مثلا عامر مثلا أو عباس صيغة مبالغة، أو نقل عن فعل مثل يزيد ويعيش، وقد يكون مرتجلا وهو الذي لم يسبق أن تسمى به غيره، يسمى مرتجل. يعني مثلا إيش يعني سمى واحد زيد مثلا أول مرة، هذا يسمى مرتجل، يعني مو أنه نقله من شيء إلى هذا الاسم. فهذه الألف واللام لا ليس للتعريف، يعني إنما دخلت هذه المقدمة حتى لا يقول واحد أنتم تقولون علامة النكرة هو أن تدخل عليها ألف لام التعريف. طيب هذا إذا قلنا الحمزة والعباس والفضل والحارث والنعمان، هذه أسماء أعلام وقد دخلت عليها الألف واللام، نقول له يا أخي هذه ليست للتعريف. طيب لماذا لا تكون للتعريف يا جماعة؟ لأن هي في الأصل معارف، لأنها أعلام. بالعكس المعرف بالعالمية تعريفه أقوى من المعرف بالألف ولا؟ فلا تحتاج إلى إيش؟ إلى معرف آخر. يصير يعني يصبح اجتماع معرفين في إيش؟ في شيء واحد ولا داعي. طيب إحنا لما نقول مثلا جاء الزيدان وجاء الزيدون أليس كذلك؟ زيدان تثنية إيش؟ زيد علم ولا ما علم؟ طيب ليش كنا جاء الزيدان عرفناه بالألف واللام، جاء الزيدون عرفناه بالألف واللام؟ قالوا لأن التثنية تنكر الأشياء وكذلك الجمع، فالشرط المثنى أن يكون منكرا، نسلقه عن التعريف، نجرده عن العالمية، ثم نثنيه ونجمعه، فإذا ثنيناه فقد جردناه من العالمية فصلح دخول الألف واللام عليه. شرط المثنى أن يكون معربا منفردا منكرا ما ركب، كما قالوا في شروط التثنية. نعم. ألف اللام هاي معنى من معاني ألف لام التعريف، هذا يمكن يأتي معنا. ألف لام التعريف تكون للجنس وتكون للاستغراق وتكون للعهد، وإذا كانت العهد فإما أن تكون العهد الذكري أو العهد الذهني. العهد يعني العهد، إذا كان العهد ذكريا مثلا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني المذكور في العبارة، في مصباح الزجاجة في القرآن، المصباح الزجاجة يعني متقدمة لأنه تشير إلى شيء مذكور معهود في العبارة، يسمى عهدا ذكريا يعني. أما الثاني يسمى عهد ذهني، جاء الأمير، ما ذكرنا الأمير في العبارة لكنه في الذهن معروف، لأنه في عنا ما في عنا غير أمير واحد ما. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام، يعني هو بمعنى صح، هو أتى جاء من هذا الكلام من عند ابن مالك، ومن هو لو التزم بأصل أنه ما دخل ما صلح الدخول رب عليه كان أفضل له، أخسر وأحسن ما يدخل في المتاهات هذه. يعني قال هو المعرفة ما صلح دخول أل عليه، إذا لا إذا صلح دخول عليه أل دخول فهو نكرة، إذا لم يصلح فهو معرفة. فهمنا رجل، قال الرجل إذا هو نكرة قبل دخول ألف واللام. طيب ما معنى قوله أو يحل ما حل ما يصلح؟ قال لأن مثلا ذو بمعنى صاحب وهو نكرة ولكنه لا يقبل ألف واللام، لا يقال الذو، الذو مال مثلا، ذو مال بمعنى صاحب، ذو علم يعني بمعنى صاحب علم، لكن هل يقال الذو أو الذو مال أو الذو علم؟ لا. فهل معنى هذا أنه ما دام ما يقبل ألف لام إذن هو معرفة لا نكرة؟ لا. قال أحيانا اللفظ نفسه ما يقبل ألف لام لكن معناه يقبل أل، ما دام معناه يقبل أل إذن نحكم عليه بأنه نكرة. مثلا ذو لا يقبل لكن معناه بمعنى صاحب، صاحب يقبل أو لا؟ الصاحب، والصاحب بالجمع صاحب يقبل ألف لام، فذو نفسه لا يقبل ولكن معنى ذو وهو صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب، لأن كذا قل جاء ذو مال يعني جاء صاحب مال، يقبل صاحب الذي هو بمعنى ذو يقبل. إذن ذو نكرة، صحيح أن ذو لا يقبل ولكن ما في معناه وهو صاحب يقبل، إذن ذو نكرة أيضا. طيب هذا معنى قوله أو يحل محله إلى آخره. نعم. والضرب الثاني المعرفة، وهي الضرب الثاني المعرفة. قلنا الاسم ضربان، نكرة وقد بيناها، فصل ذكر تعريفها، ومعرفة وإيش وهي ستة أنواع، وهي معرفة معنى يعني هو لما قال في تعريف النكرة شو إيش قال في الأول؟ كل اسم شائع. يفهم من هذا أن المعرفة ليست اسما شائعا، بل المعرفة ما وضعت لشيء معين، لشيء معين، وهي ستة أشياء. ست المعارف ستة. المعارف إيش؟ ستة. أولها المضمر وهو أعرفها، ولذلك قدمه لأنه أعرف المعارف. المعارف ستة، أعرفها المضمر، والمضمر ثلاثة. مضمر موضوع، مضمر يعني بمعنى ضمير، يعني الضمير، منها ما هو موضوع المتكلم أو لمخاطب أو لغائب. فأعرفها أيضا الضمائر متفاوتة نفسها في التعريف والتنكير، فأعرف الضمائر ما وضع المتكلم أنا ونحن، يليه ما وضع المخاطب، خاطب أنت مثلا أكرمتك، وآخر شيء ما وضع الغائب أو الغائبة. لكن بصورة عامة المضمرات هي أعرف المعارف، المضمرات إيش؟ أعرف المعارف. والضمير قلنا ما وضع المتكلم أو مخاطب أو غائب، وهي متفاوتة في التعريف، لكن المضمرات هي أعرف العلم. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداء فذو أداة فمنادى عين، فذو إشارة بها، فذو إضافة بها تبين. ست هذه البيتين ذكرهما ابن مالك في كتاب المنظومة الطويلة العريضة اللي هي 3700 وكذا بيت، والتي لخص منها الخلاصة الألفية، هكذا ذكرها البيتين. حتى قال ما شاع في جنس كعبد نكرة وغيره معرفة كعنترة، فمضمر أعرفها ثم العلم إلى آخره. والكافية مطبوعة طبعتين، هذه الفائدة، طبعة أم القرى من أكثر من 10 سنوات محققة في 5 مجلدات، وطبعة دار صادر طبعها في مجلدين موجودة الآن، العام جابوها، سمعت من السنة أيضا جايبينها. الشرح الكافية الشافية في علم العربية لابن مالك، هي لخص منها الألفية، يعني هذا هو الاختصاص من الحكاية يعني. أما أنتم يكفيكم الألفية ابن مالك وشروحها، بل إذا أتقنتم متممة الأجرمية كفاية. نعم. ثم العلم، ثم يلي الضمائر أو الضمير في التعريف أو في المرتبة التعريف العلم. العلم هو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، هكذا يعرفون العلم. ما وضع لشيء بعينه، مثل زيد وعمر، موضوع لشيء بعينه للشخص المعروف يعني، غير متناول غيره بوضع واحد. هذا والله صعب، هو تعريف ابن الحاجة، لكن ابن مالك له تعريف أخر وأسهل، وهو ما عين مسماه مطلقا كما ذكره في الألفية، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، ما عين مسماه مطلقا يعني بلا قيد الخطاب، بلا قيد الإشارة، بلا قيد بلا ألف لام، بلا قيد الضمير، يعني أنت ما عين مسماه هذا يسمى علما. أما هذا التعريف الذي ذكره الزمخشري وابن الحاج، وهو قوله ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد طويل، يعني زيد موضوع لشخص معين غير متناول غير، يعني هو ليش قال غير متناول غيره بوضع واحد؟ يعني مع أنه زيد صحيح موضوع لشيء معين، ولكنه في أكثر عندنا من زيد. لأن كم واحد محمد يعني، يمكن تجد في الأحيان في الجلسة 3-4، فضلا عن يكون في الفريج أو في المدينة مثلا، لكن الأوضاع مختلفة. هل معنى ذلك نقول مثلا يعني هذا أكثر من واحد لا يدل على شخص معين؟ لا يدل على، لأن العبرة كل واحد وضع له أبوه هذا الاسم. لما أنت أردت أن تضع لابنك اسم محمد يعني، ما تصورت غيره، تصورت شخص غيره. نعم. ابن هذا فلان ولد هذا ابن هذا ولد وأريد أن أسميه محمد. فأنت عندما وضعت الاسم علامة على ابنك ما تصورت إلا ابنك. هذا معنى قولي غير متناول غيره بوضع واحد. أما جارك مثلا جاءه ولد سماه محمد هذا بوضع ثاني هو أيضا تصور ووضع لابنه اسما لكن بتصور ثاني غير تصورك. وهكذا قرابتك وضع جاء له ولد سماه محمد أيضا وضعه غير الوضع الأول والثاني وهكذا. أي ذكرناها أنه ربما تقرؤون في الكتب التعريف العلم أنه ما وضع لشيء بعينه إلى أخيه فشرحتها حتى لا يكون أمامكم عثرة يعني بالشيء. أنا أحب أن أستبق في المعلومات وأجعل الطالب على بصيرة فيما يتعلق بالدرس وفيما يحتمل مروره عليه مستقبلا فيكون على ذكر من أن الأستاذ في يوم ما ذكر لنا هذا المبحث. أما عاد هو يستحضر أو لا يستحضر هذا أمر يرجع إليه. نعم. ثم الإشارة ثم بعد العلم يأتي في الدرجة الثالثة الإشارة يعني أسماء الإشارة. أسماء الإشارة من المعارف لأنها معرفة بواسطة الإشارة. تقول هذا هذان هذه هاتان أولئك يعني معرف بسبب الإشارة. نعم. ثم الموصول طبعا هذا هو اسم الإشارة ذا لكن هذا التنبيه. ثم في الدرجة الرابعة الموصولات الأسماء الموصولة على اختلافها الذي واللذان والتي واللتان والذين إلى آخرها. ثم المعرف بالآداب طبعا هذا سيأتي تفصيلها شيئا فشيئا. ثم في الدرجة الخامسة المعرف بواسطة أداة التعريف الرجل الكتاب الغرفة السيارة ونحو ذلك. والسادس ما أضيف إلى واحد منها آخر والسادس ما ذكر المنادى وبعضهم ذكر المنادى سيأتي الكلام عليه. وقال السادس والسادس ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء اسم ليس من هذه الأشياء ولكنه مضاف لواحد منها مضاف للضمير كتابك كتاب نكرة لكن لما أضيف إلى الكاف صار معرفة بواسطة في الإضافة إلى المعرفة. كتاب زيد صار معرفة لأنه مضاف إلى على. كتاب هذا كتاب الذي جاءنا بالأمس أي مضاف للموصول. كتاب الطالب أو الرجل هذا مضاف إلى ما فيه وهكذا. ودرجته في التعريف على حسب ما أضيف إليه وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير إلا في رتبة العلم إلا الاسم المضاف إلى الضمير فلا نقول بمرتبة الضمير في التعريف إنما هو بمرتبة في رتبة العلم العلم والعلم درجة ثانية في التعريف بعد الضمير. فالمضاف إلى الضمير مثلا كتابك في مرتبة في التعريف مرتبة مثلا أحمد أو خالد في مرتبة تعريف العلم. بعضهم زاد المنادى في بعض استعمالاته. المعروف أن الشخص لما ينادي إما أن ينادي شخصا معينا فيقول يا رجل لشخص معين وإما أن ينادي شخص غير معين إما أن لا يعرف اسمه وإما أن يكون كثيف وحس أنه مر أمامه رجل فينال يا رجلا يا رجلا ساعدنا. هذا يأتي في بحث النداء. إذا كان الاسم معينا له حكم في النداء يبنى على الضم لأنه تعرف بالإقبال عليه لما كان معينا وناديت شخصا معينا كأنه بالإقبال وبالنداء وإقبالك عليه أصبح معرفة لذلك يتعرف بهذا ولذلك يبنى على الضم لأنه يشبه العلم كما أن العلم المنادى يبنى على الضم يا زيد إذا لم يكن مضافا ولا مشبه بالمضاف. أما إذا كان المنادى غير معين كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فإنه يكون نكرة ويبقى على تنكيره على الأصل ولا يعرف، لأن الأعمى لم ينال شخصا معينا وإنما نادى من يسمعه أيا كان. فبعضهم يجعل من وسائل التعريف النداء إذا كان لمعين، ولذا هذا جعله ابن مالك في الكافية من أسباب أو من أدوات التعريف أو من المعرفات. فمنادى عينا فذو إشارة بها تبين. نعم. ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. احنا قلنا أعرف المعارف الضمير، لكن هذه بالنسبة لغير الله، يعني الضمير أعرف من الاسم العلم وأعرف من الاسم الموصول، أعرف من المعارف الستة المذكورة في الكتاب. أما لفظ الجلالة وهو الله، هو طبعا علم على ذات الحق سبحانه وتعالى الواجب الوجود المتصف بجميع الكمالات والمنزه عن جميع النواقص. ولفظ الجلال الله هو أعرف المعارف. يروى أن سيبويه رحمه الله توفي فرآه بعضهم قال له يا إمام العربية ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي ورحمني. قال له بما؟ قال لأني كنت أقول لفظ الجلالة أعرف المعارف. هذه نكتة الله أعلم هل هي صحيحة أم لا. نعم. فصل. نعم. المضمر والضمير. أنتوا لاحظتوا أنه ذكرنا المعارف الستة بالترتيب، وهي في الترتيب على ما تقدم. نعم. وقلنا إلا المضاف إلى الضمير فإنه بمنزلة العلم. الآن نبدأ فيها تفصيلا بعد أن ذكرها إجمالا. طبعا في التفصيل أولها الضمائر أو المضمرات. نعم. قال فصل. فصل. نعم. المضمر والضمير اسمان لما وضع للمتكلم. المضمر والضمير اسمان لشيء واحد، ضمير ومضمر بمعنى واحد. والمضمر أو الضمير هو هذا تعريفه، ما وضع لشيء ايش اسماني لمتكلم او مخاطب كأنت او غائب او غائب كهو الى اخر الضمائر. اذا الضمير او المضمر ما وضع لايش؟ لمخاطب او متكلم او غائب، فانا وانت وهو. وسمي مضمرا مأخذ من الضمور بمعنى الضعف، ولما كان الضمير حروفه قليلة لأنه قد يكون على حرف واحد مثل التاء في قمت، أو على حرفين مثل نا في قمنا. نعم. أو يعني قيل له ضمير لأنه ما حرف أو حرفين، حتى قالوا أنت يعني هو ثلاث حروف، لكن بعضهم قال مو كل ضمير، الضمير هو التاء أو أن على خلاف بين النحاة. لكن على أي حال حتى لو قلنا يعني ثلاثة حروف يبقى قليل حروفه قليل، سمي ضميرا. نعم. وقيل إنما سمي الضمير ضميرا لأنه قد يضم بمعنى يستتر، تقول مثلا زيد جاء يعني هو، أو قم يعني أنت. فلما كان يستتر أحيانا في بعض الأحوال لا يظهر سمي ضميرا، والله أعلم. المهم هو الضمير ما وضع المتكلم أو مخاطب أو غائب، هذا من حيث معنى الضمير، شرح معنى الضمير. نعم. وينقسم إلى مستتر وبارد. ينقسم الضمير إلى قسمين، ضمير مستتر وضمير بارز. مستتر أو مستتن، يقال مستتر يعني غير ظاهر في العبارة، ويقال مستتن أيضا بمعنى مستتر، ويقابله البارز بمعنى الظاهر. والضمير المستتن أو المستتر ينقسم أيضا إلى قسمين، واجب الاستتار وجائز الاستتار. أحيانا يكون الضمير المستتر لا يظهر أبدا ويسمى ضميرا واجب الاستتار، أو تقول مستتر وجوبا في أماكن، لو أماكن ستاتي. وأحيانا يكون الضمير جائز الاستتار لا واجب، فيجوز أن يظهر أو يظهر ما يقوم مقامه. يعني إذا كان فاعلا مثلا الضمير، هو طبعا الضمير لا يكون واجب الاستتار ولا جائز الاستتار إلا إذا كان فاعلا، أما الضمير المنصوب أو المجرور هذا لا يكون واجب الاستتار ولا إنما يكون ظاهر، يعني لا يجب بل لا يجوز استتاره، إنما يجوز حذفه. أحيانا الضمير المنصوب يجوز حذفه لكن لا يستتر. الضمير المنصوب يحذف ولا يستتر، والضمير المجرور لا يستتر ولا يحذف إلا مع الجار، ما يحذف وحده ويبقى حرف الجار. أما الضمير المرفوع فيكون مستترا ويكون بارزا، واستتاره إما واجب وإما جائز. نعم. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر ما له صورة، ما له صورة في اللفظ. زيد جاء، وقد يكون واجب الاستتار وقد يكون جائز. وجائز الاستتار من زيد جاء، تقول زيد المبتدا جاء فعل الماضي فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو في الجملة في محل رفع خبر زيد. طيب لماذا قلنا جائز الاستتار؟ لأنه نقول لا، لأنه هو فاعل وبإمكاننا أن نظهر الفاعل، ونقول زيد جاء أبوه أو جاء ابنه، فهنا أبوه أو ابنه فاعل، فإحنا هنا مو ضروري استتار الفاعل، ومو شرط أن يكون نفسه نفس الضمير هو الذي يظهر، هو أو ما يقوم مقامه مثل ابنه أو أبوه. أما الواجب الاستتار فهذا لا يمكن في حال من الأحوال أن تظهره أبدا، لأنه ما يقبل الظهور، ما يقبل الظهور في لغة العرب في العبارات، ما يقبل الظهور، وسيأتي هذا. وهو إما مستتر وجوبا كالمقدر في فعل أمر واحد مذكر كأضرب مثلا وقوم. كل فعل أمر، كل فعل أمر للواحد فإن المذكر يعني يكون فاعله ضميرا مستترا وجوبا كقوم. أما إذا كان مو للواحد الاثنين مثل قوما فإن الضمير يبرز، الألف فاعل، أو قوموا في الجمع قوموا فإن الضمير يبرز مثل الواو، أو حتى للمرأة المؤنثة المخاطبة قومي الفاعل الضمير هذا الياء ضمير فاعل، الياء فاعل ضمير هذا يبرز فلا يستتر. إنما فقط الذي يجب استتاره إذا كان خطابا لمذكر مفرد فقط، قم اقرأ إلى آخره افعل. نعم هذا واحد، هذا مكان من الأماكن التي يجب فيها استتار الضمير. نعم. وفي المضارع المبدوء بتاء، يعني مثلا إذا قلنا مثلا قم فعل أمر فاعله ضمير مستتر وجوبا، طيب إيش تقديره أنت؟ قد يقول قائل هذا أنت ذكرته، قلت أنت كيف تقول مستتر وجوبا؟ فالجواب أننا نقول الضمير هو ليس أنت، هذا ليس هو عبارة عن الضمير المستتر، هو حكاية عنه. يعني كما إنسان يرسم صورة إنسان يقول هذا فلان، أن الصورة هو نقول عنه هو فلان حقيقة لا، صورته. فإذا قلت قم التقدير قم أنت، فأنت صورة عن الضمير المستتر لا أن نفس الضمير المستتر، لأن احنا فرضنا أنه واجب الاستتار، ما دام واجب الاستتار لا يجوز ظهوره أبدا، فلماذا قلنا أنت؟ نقول هذه الصورة عنه أو حكاية عنه وليس هو نفسه. نعم. وفي المضارع المجرور كذلك يكون الضمير مستترا وجوبا إذا كان الفعل مضارع. نعم. المضارع المبدوء بتاء خطاب واحد كتقوم تقوم أنت تقوم يا زيد، أنت تقوم يعني أنت تقدير أنت تقوم أنت، أيضا هذا فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. وفي المضارع المبدوء يعني تفعل افعل وتفعل نعم. وفي المضارع مبدوء بالهمزة نعم. كأقوم وأضرب مثلا أنا حيث أو. ثلاثة ما يصير تقول أقوم أنا أقوم أنا ولا ما لا ما يصير تقول أقوم أو لا أم لا هكذا ولا تقول أفعل أنا ولا ما أفعل لا أنا هذا غلط نعم. لأنه تقول أفعل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا تقديره أنا وليس هو أنا نفسه وإنما هو صورة عنه أو حكاية عنه نعم. أو بالنون كنقوم أو نقوم إذن أفعل ونفعل وتفعل ثلاثة وإفعل أربعة يعني هذه الأفعال التي يجب استتار الضمير فيها ولا فيها أيضا تفعل أيضا إذا كان مبنيا للمجهول يعني إذا كان لا إذا كان مخاطب شخص في قولك أنت تكرم تكرم يا زيد تكرم يعني أيضا يجب استتار الضمير فيه لكن هو لما قال تفعل ذكر بناء للفاعل استغنى عنه عن بناء المفعول يعني تفعل تفعل قريبا من بعض وأما مستتر جوازا وإما قال إما مستتر وجوبا كما تقدم وإما مستتر جوازا يعني على سبيل الجواز كالمقدر في نحو زيد كالضمير المقدر في قولك زيد يقوم مثل ما قلنا بس قلنا هناك زيد جاء وهند تقوم زيد المبتدأ يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو والاستتار هنا جائز لا واجب لأننا نستطيع أن نأتي بفاعل غير الضمير ويظهر زيد يقوم غلامه يقوم أبوه يقوم ابنه وهكذا والجملة جملة يقوم من الفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد لأنه من العيب أن الإنسان يجيب مبتدأ وما يجيب خبر ولذلك أنا عربناه أو يأتي بفعل ولا يأتي له بفعل نعم ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع أو إما فاعلا أو نائب أنا ذكرت هذا ولا ما قلت لكم ضمير النصب لا يكون جاز الاستتار ولا ضمير الجر لأن ضمير النصب إنما يحذف ولا يضمر أما ضمير الرفع يكون مستترا إما واجب الاستتار أو جاز الاستتار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله